www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس. أنا حرة. الفصل الخامس. وصارت أمينة مع الأيام، وكانت سيرتها وأنباء اختلاطها بفتيان وفتيات حي الظاهر قد طافت في كل بيت من العباسية، فحرمت الأمهات على بناتهن الاختلاط بها، وضرب الشيوخ كفا بكف حسرة على ضياعتها، وثار شبان العباسية واجتمعوا أكثر من مرة لوضع خطة للهجوم على حي الظاهر وضرب فتيانه انتقاما لشرف العباسية التي أهينت في شخص أمينة، ولكنهم كانوا يتسللون الواحد بعد الآخر إلى ميدان الانزلاق الباتيناج ليشاهدوا أمينة وهي تلعب، وكل منهم يمني النفس بشيء منها، فقد شاع بينهم أنها فتاة سهلة تمنح كل شيء لكل شخص، فإذا كانت قد منحت شيئا لفتيان الظاهر فأولى بها منهم فتيان العباسية أولت حتتها. وكانت أمينة تلمحهم في ميدان الانزلاق وهم مرتكزون على السور الخشبي يتبعونها بأعين وقحف شرهة أو ساخرة أحيانا، وربما سمعت بأذنيها مرة أو مرتين تعليقا فاجرا يقذفونها بها، ولم تكن تهتم بهم ولا بما تسمعه منهم، كانت تحتقرهم وتتهمهم بضيق العقل وسفالة الخلق، وكانت تفضل عليهم أي شاب يهودي يستطيع أن يحادثها دون أن يشتهيها وأن ينظر إليها دون أن يدور بعينيه حول نهديها وينزل بهما حتى ساقيها. لم تهتم إلا عندما رأت عباس يوما في ميدان الانزلاق، كان يقف بعيدا مرتكزا على السور يراقب كل اللاعبين إلا هي. هل يصدق هو الآخر ما يقال عنها من إشاعات؟ وهل جاء ليتحقق مما سمعه؟ وهل جاء خصيصا لها؟ وارتبكت خطواتها فوق القبقاب ذي العجلات حتى كادت تقع على ظهرها، ثم تعمدت أن تمر من أمامه علّه ينظر إليها، ولم ينظر وإنما ظل مديرا عينيه عنها، ولكنها لمحت أذنيه قد احتقنتا حتى أصبحتا كقطعتين من كبده، فضحكت، وربما سمع ضحكتها فقد اعتدل في وقفته وأدار ظهره واتجه نحو باب الخروج، ووقفت تتبع خطواته القوية التي يخبط بها الأرض كأنه يريد أن يشعلها نارا، ثم هزت كتفيها وحاولت أن تعود إلى الانزلاق، ولكنها كانت تحس بشيء يقبض قلبها، كأنها أغضبت عباس، كأن ليس من حقها أن تغضبه، وحاولت أن تثور على هذا الانقباض وأن تقنع نفسها بأنها حرة تغضب من تشاء وترضي من تشاء، ولكن الانقباض ظل يجثم على صدرها حتى عادت إلى البيت. وكانت عمتها في هذه الأثناء قد أسلمت أمرها فيها لله، فلم تضربها ولم تعنف في معاملتها، وإنما ظلت دائما تخاف عليها من أن تهرب من البيت أو أن ترتكب إثما كبيرا، وصبت كل لعناتها وحنقها على فورتينيه، واكتفت بأن تنصح أمينة بين حين وآخر بأن تبتعد عنها. وزوج العمة أيضا بدأ يكبت غضبه عليها، لم يعد يضربها هو الآخر أو يقسو عليها، وإنما أدار وجهه عنها على مضض، وأصبح لا يسأل الله شيئا إلا الستر وأن يجنبه الفضيحة بين أهالي الحي. وحست أمينة بأن اليد التي كانت تقبض على حريتها قد انبسطت عنها وأصبحت تخرج وتعود دون أن يسألها أحد لماذا خرجت ومتى عادت، وخيل إليها أنها تستطيع أن تكون سعيدة بهذه الحرية، ولكنها بدل أن تشعر بهذه السعادة بدأت تشعر بنوع جديد من الشقاء. فقد خيل إليها أن عمتها وزوج عمتها قد اتفقا على إهمالها وتخليا عن رعايتها، وأصبحت تغار كلما رأت أحدهما يعنف واحدا من أولاده أو يحرم عليه الخروج أو يأمره باستذكار دروسه. أحست بوحدة قاتلة وهي بين أفراد العائلة، وأحست بفراغ كبير مخيف، ثم أحست بنوع من المسؤولية الضخمة تقع على كتفيها. أصبحت مسؤولة عن هذه الحرية التي حصلت عليها بعنادها وبعد معركة عنيفة بدأتها منذ أن ولدت، وبين شفتيها صرخة لا تسكت، وانتصرت فيها على تقاليد عائلتها وتقاليد العباسية وألسنة الناس. أصبحت مسؤولة أن تثبت لأبيها وأمها وعمتها وزوج عمتها أنها تستحق هذه الحرية وأنها تستطيع أن تصونها، وإنها شابة عاقلة قوية ليست في حاجة لمن يرعاها ومن يعنفها ولا لمن يضربها بالشبشب. ودفعها هذا الشعور بالمسؤولية إلى أن تحرص على أن تبدو جادة عاقلة، فلم تعد تشتط في تصرفاتها ولم تعد تسرف في التردد على حي الظاهر والاشتراك في الحفلات الراقصة، وأصبحت تحس بلذة عميقة وهي تعود إلى البيت عقب خروجها من المدرسة مباشرة، ثم وهي تجلس في البيت كأي فتاة مخدرة محرم عليها الخروج. وكان إحساسها هذا فيه بعض الشماتة بعمتها وزوج عمتها، وكأنها تريد أن تقنعهما بأنها ليست في حاجة إلى رعايتهما لتكون فتاة طيبة. ثم حدث تطور كبير في حياتها، فقد ملت رياضة الانزلاق، وملت الرقص مع الفتيان، وملت هذه الحفلات، بل ملت صديقتها فورتينيه نفسها، وبدأت تحس بأن هناك دنيا أوسع وأرحب من هذه الدنيا التي يعيش فيها حي الظاهر وسكانه اليهود. ولم تكتشف هذه الدنيا التي تخيلتها، ولكنها وجدت نفسها تندفع مرة واحدة إلى القراءة. أخذت تقرأ كثيرا، قضت أيامها كلها تقرأ، وقرأت في شهور ما لم يستطيع أي فتى أن يقرأ في سنوات، وكانت قراءتها كلها في القصص. قرأت لتوفيق الحكيم وطه حسين ومحمود تيمور، وقرأت بالفرنسية لبازاك وفيكتور هوغو ومورياك وفولتير، وقرأت بالإنجليزية لأوسكار وايلد ولورنس وتشارلز ديكنز وجين أوستن ووالتر سكوت. كانت تقرأ هذه القصص في الترام وفي المدرسة وفي حصص اللغة الفرنسية التي كان المدرس يعفيها من الانتباه فيها بعد أن سبقته فورتينيه في تدريسها لها. ثم كانت تعود إلى البيت لتغلق على نفسها حجرتها وتستمر في القراءة. لقد اندفعت وتطرفت في القراءة كما تعودت أن تندفع وتتطرف في كل شيء، وكان زوج عمتها يرى الكتب التي تقرأها والتي تشغل كل وقتها، فيهز رأسه أسفا ويصر على أنها لابد راسبة في الامتحان. ولكنها لم ترسب، نجحت وحصلت على شهادة التوجيهية قسم أدبي، واستراحت من مدرسة السنية ومن ترام الخليج، وكان عليها بعد ذلك أن تعلن معركة أخرى دفاعا عن حريتها كانت تريد أن تلتحق بالجامعة، وكانت عمتها وزوج عمتها يصران على أن تتزوج. كانت عمتها تريد تزويجها لتفرح بها وتنشغل كما تنشغل بقية الأمهات في استقبال العرسان وإعداد الجهاز والدعوة إلى حفلة العرس. وقد انتظرت هذا طويلا، وكانت تعتبره ثوابها الوحيد على ما تحملته في سبيل تنشئة أمينة وتربيتها. وكان زوج العمة يريد زواجها لينتهي منها وليجد رجلا آخر يحمل عنها مسؤوليتها ويتحمل تصرفاتها. وكان سيل الراغبين في الزواج قد انقطع عن أمينة منذ سنين، منذ أن عرف أهل العباسية أنها ستستمر في دراستها حتى تنال التوجيه منه، ثم منذ أن ساءت سيرتها وانتشرت حولها الإشاعات، فقد أحجم الرجال عن التقدم للزواج بها خوفا من تحمل نزواتها التي عرفت بها. وربما اشتهاها البعض، بل إن الكل يشتهونها، وربما أحبها أحدهم، ولكن أحدا منهم لم يفكر في الزواج بها، حتى هذا الذي يحبها، فلم يكن الحب في العباسية يكفي للزواج، بل لم يحدث في العائلات الكبيرة في العباسية كلها حتى عام 1937 إلا واقعة حب واحدة انتهت بالزواج، بعد أن اضطرت الفتاة أن تهرب مع الفتى، واضطرت الأم أن تموت حسرة على ابنتها وخجلا من الفضيحة. وكانت العمة تعلم ما يدور حول أمينة من إشاعات وما تتهامس به سيدات الحي عن سيرتها، وكانت تعلم أنها لن تجد بينهن أما ترضى بتزويج ابنها لها، ولكنها لم تعدم وسيلة، وشحذت ذكاءها كله في البحث عن عريس، فبدأت ترسل وراء الخاطبات وتوزع عليهن صور أمينة وتمني كلا منهن بالحلاوة، وبدأت تزور العائلات التي تسكن بعيدا عن العباسية والتي لم تزورها منذ سنين، وبدأت تعيد عهد المقابلات التي تعودت في الماضي البعيد أن تقيمها في بيتها، وأخذت تدعو إليها سيدات من هنا وهناك لا تعرف عن معظمهن إلا أسمائهن وأسماء عائلاتهن وأزواجهن وأبنائهن، ثم تلح على أمينة أن تستقبلهن معها www.mijobooks.com، فتجلس بينهن وعيونهن تكاد تخلع عنها ثوبها وتتحمل أسئلتهن الساذجة وحديثهن الممل، وكل منهن تصر على أنها عروسة ابني، ولكنهن كن ينصرفن ليبدأن في سؤال عائلات الحي عنها وعن أخلاقها وعن ثروتها وعن أبيها وأمها، ثم تقرر كل منهن نزع لقب عروسة ابني عنها. ورغم ذلك عثرت العمة على عريس لأمينة، كان شابا ناجحا صالحا من سكان حي حدائق القبة، يعمل هندسا في الحكومة، وقد رأى أمينة رؤية عابرة وأعجب بها إعجابا متزنا جديا، فلم يكن يأخذ شيئا من الأمور إلا مأخذ الجد، ولم يكن يسمح لعواطفه أن تدفعه أو تهوي به، فقد كان من هذا الصنف من الشباب الواثق من شخصيته ومن عقليته، وكان بينه وبين نفسه يعتقد أنه يستطيع أن يشكل أي إنسان كما يريد تشكيله، ويستطيع أن يسيطر على أي امرأة وأن يسيرها ما دام قد اختارها زوجا له. وتردد على بيت العائلة خاطبا، ولم يكن له أب ولا أم يصحبونه في زيارته، ورفضت أمينة أن تقابله مرة ومرتين، ثم رضيت تحت إلحاح عمتها، وربما رضيت لأنها أرادت أن تجلس إلى هذا الجريء الذي جاء إليها خاطبا، ولأنها أرادت أن تسخر منه وأن تلقي عليه درسا تأديبيا له على جرأته. وقد دخلت إليه فعلا وعلى شفتيها ابتسامة هازئة، وقد رفعت إحدى حاجبيها كأنها تحتقره، ولكنها لم تلبث طويلا حتى اختفت ابتسامتها الهازئة وعاد حاجبها إلى مكانه هادئا، كأنه استغرق في نوم مريح فوق عينيها، ووجدت نفسها قد تاهت ساعة وبعض الساعة في صوته العميق المليء، وهو يحدثها عن كل شيء، عن الحياة، عن الفن، عن الكتب، عن الوطنية، عن السياسة، بل أنه حدثها عن الحب ولفها في حديثه حتى شعرت أنها ارتفعت من فوق مقعدها لتعيش في أسطورة. إنه صنف جديد من الشباب لم تلتقي به قبل اليوم، إنه رجولة ناضجة راسخة على قدميها كالجبل، تخافه وتحتمي به وتصعد إليه ولا ينزل إليك، ورفعت رأسها كأنها أمرت أن ترفعه، نظرت إليه فإذا بعينين هادئتين ثابتتين لا تطوفان بنهديها وساقيها كما تطوف عيون شباب الحي، وإذا بأذنيه طبيعيتين لم تحتقنا كما تحتقن أذنا عباس، وإذا على شفتيه ابتسامة تكاد لفرط ما ترسمه من ثقة بالنفس تصيح أنا هنا. وعندما قام لينصرف أحست أنها انصرفت معه. www.mijobooks.com وكثر تردد الخاطب الجديد على البيت حاملا إليها هدايا الفاكهة والحلوى والشيكولاتة، وكثر جلوس أمينة إليه، ومعهما دائما أحد أفراد العائلة، عمتها أو زوج عمتها أو ابن عمتها، وكانت قد عشقت أحاديثه وعشقت شخصيته القوية وثقته بنفسه وابتسامته التي تصيح أنا هنا، وأحست بجانبه أنها شيء هام، وإنها فتاة كبيرة أكبر من فتيان الحي وأكبر من عباس وأكبر من مجرد طالبة في مدرسة السنية، بل كادت تحس أنها أصبحت امرأة. وكانت قد أصبحت فعلا شيئا هاما في البيت، فالجميع يدللونها ولا يتحدثون إلا عنها وعن خطيبها الجديد، وطلباتها كلها أصبحت أوامر، وأصبحت عمتها تسرف في شراء الأثواب الجديدة لها، وأخرجت كل مصاغها ووضعته في معصمي أمينة وفي أذنيها وفي جيدها، بل أنها أصرت لها يوما: يا أختي ما تحط شوية دروج على شفايفك، هو أنت لسه صغيرة، ما البنات كلهم تايرين بالأبيض والأحمر. قالتها وعلى شفتيها ابتسامة كبيرة وكأنها تحضها على خطيئة كبرى وتفتح لها بابا واسعا من أبواب الحرية. وأخفت أمينة ابتسامة في صدرها، فعمتها لا تعلم أن شفتيها قد ذاقتا الروج منذ وقت طويل، وإنها في كل مرة كانت تذهب إلى صديقتها فورتينية كانت تقف أمام المرآة وتصبغ شفتيها وجنتيها وتضع الآي شادو في عينيها ثم تغسل وجهها قبل أن تعود إلى البيت، ولم تكن تفعل ذلك لأنها تريده أو لأنها تعتقد أن هذه الأصباغ تزيد من جمالها، بل فقط لأنها كانت محرمة عليها. ورغم ذلك فقد ادعت أمينة إنها تضع الروج لأول مرة، ووقفت مع عمتها أمام المرآة تتضاحكان بينما احمرت وجنتها حياء، وكان حياء طبيعيا، فقد كانت المرة الأولى التي تضع فيها الروج وتبدو به أمام عائلتها. ودخلت للقاء الخاطب الجديد وشفتاها مصبوغتان، ونظر إليها طويلا بعيني الهادئتين الثابتتين، وقال في صوته العميق المليء: انتي فيك حاجة متغيرة يا أمينة. وابتسمت ابتسامة خجلة وقالت في صوت ناعم: يا ترى ايه؟ انتي حاطة روش؟ ايوة. تعرفي انه مش لاقي عليكي؟ وهجمت وسحبت ابتسامة www.mijobooks.com ورفعت اليه عينين غاضبتين، وارتعشت شفتاها كأن أمواجا من الكلمات الثائرة تتكسر فوقهما، وتصدت عمتها للموقف: حق ملكش حق يا أحمد بيه، دلي عليها وناس. ولمح أحمد النظرات الغاضبة والشفتين المرتعشتين، فقال كأنه يتقهقر: قصدي انه جمال طبيعي دايما احسن، خصوصا جمال امينة. وسكتت امينة، وعادت العمة تقول: وماله، وبرضو مش عيب لما البنات تحط روش. يا ستي محدش قال عيب، انا موافق. وانفجرت امينة: انا بيهمنيش انت توافق، كفاية انا وافق وانينا توافق. وقال احمد يعتذر: وما دام انت موافقة وطنط موافقة يبقى انا موافق. واستمرت امينة في ثورتها: عشان توافق لازم يكون من حقك انك ما توافقش، وانت ملكش الحق ده. وتدخلت العمة مرة ثانية: خلاص يا امينة، ما تكبريش الموضوع وتفتحي فيه، احمد دي ما غلطش للدرجاجي، ده برضو بقى منا وعلينا، كلنا بنحبك ونحب لك الخير، مش كده يا أحمد بيه؟ قال أحمد وقد بدأ يتململ: طبعا طبعا، أظن أمينة ما عندها الشك في أننا بنحب لها الخير. ولم تجب أمينة، وأدارت له ظهرها وانصرفت إلى حجرتها وهي تسمع صوت عمتها تقول: طول بالك عليها يا أحمد يا ابني، دي صغيرة وعنيدة موت. وقد تجمع عناد أمينة كله في هذه اللحظة، وأغلقت على نفسها حجرتها، وأخذت تستعرض أيامها منذ جاءها أحمد خاطبا، وتكشفت لها أشياء لم تتكشف لها من قبل. لقد عشقت حديثه وعشقت شخصيته، ولم تتنبه قبل اليوم إلا أنه كان في كل أحاديثه يتعمد أن يدحض آراءها وينتصر عليها، وأنه كان يتعمد دائما أن يمحو شخصيتها بشخصيته، وكانت تتقبل انتصاره لأنها لم تكن تلحظ أنه يتعمد، ولم تكن تحس فيه بمعنى الانتصار، وكانت تدع شخصيته تفرض نفسها عليها لأنها لم تكن تقارن بين شخصيته وشخصيتها أو تضع الحدود بينهما. ولكنها اليوم تنبهت إلى كل ذلك، وبدأت تتخيله قيدا ثقيلا من الحديد يتلوى بجانبها كثعبان ضخم يحاول أن يقيد قدميها وذراعيها ثم يبتلعها. كيف تتزوجه؟ إنه رجل آخر يريد أن يغتصب حريتها ويحكم عليها كما حكم عليها من قبله زوج عمتها وعمتها. ومتى ستكون حرة إن رضيت أن تخرج من بيتها إلى بيت زوج يفرض آراءه وشخصيته عليها ويمد أنفاسه حتى إلى الروج الذي تضع فوق شفتيها. متى إذن تتمتع بالحياة الحرة المنطلقة؟ www.mijobooks.com. متى إذن يكون من حقها أن تفعل ما تريد دون أن تضطر إلى الكذب ودون أن تخاف أحدا ودون أن يكون لأحد حق عليها؟ واشتدت ثورتها وعنادها، وتشبثت بهذه الثورة وتعلقت بهذا العناد، ولكن ثورتها هدأت إلى حين وعنادها تهاوى بعض الشيء، واضطرت أن تضحك كثيرا عندما جاءها في اليوم التالي وبين يديه 10 أصابع روج هدية له، وعادت تجلس إليه وتستمع إلى حديثه، ولكنها كانت دائما متنمرة، تعارض كل رأي يقوله وتصمم على أن تنتصر لرأيها مهما تبين لها خطأ، بل إنها كانت تخاف منطقه، وكانت تعلم أنها لو استسلمت لهذا المنطق القوي الهادئ فلا بد أن تسلم بالهزيمة وتقتنع برأيه، ولذلك أصبحت مناقشاتها أقرب إلى مناقشات الأطفال، فكانت تقطع عليه منطقه وتصرخ في وجهه وتنتقل من موضوع إلى موضوع بلا رابط وبلا مناسبة، وكأنها تخاف شيئا أو تفر من شيء، ولم تكن تخاف إلا منطقه، ولم تكن تفر إلا من شخصيته، تفر من هذا القيد الثقيل الذي يحاول أن يلتف حول قدميها وذراعيها ثم يبتلعها. ومرة ثانية ثارت عندما دعاها مرة إلى مشاهدة أحد الأفلام، ودعا معها ابن عمتها، ولم يكن يسمح لهما بالخروج منفردين، ثم نظر إلى ثوبها قبل أن يغادروا البيت وقال: الفستان ده انفتح خالص يا أمينة، تكاشف دراعاتك ومبين نص صدرك. وضربت الأرض بقدمها وصرخت: مش عاجبك؟ الفساتين المقفولة بتبقى عليكي أحلى. إذا كنت حضرتك صعيدي لازم تفهم إني مش صعيدية زيك. مش مسألة صعيدي ولا بحراوي، مسألة ذوق. أنا ذوقي كده ومن حقي إنك تعرفي ذوقي. أنا بعتقد إن كل حتة زيادة تبان من جسم الست تنقص جمالها حتة. يعني ألبس لك حبرة؟ عايزني ألبس لك ملس؟ أنا ما قلتش كده. و مش ضروري تقول، أنا مش خارجة معاك، مش عايز أروح سينما، حد شريكي؟ قال وفي عينيه عتاب: أنا هبقى شريكك يا أمينة. ونظرت إليه باستخفاف وقالت وهي تهز كتفيها: ما زلنش. ثم دخلت حجرتها وأغلقت عليها الباب، ولم يفلح أحد في إخراجها منها، ورغم ذلك فقد عاد إليها. لقد أصبح يحبها، وأصبح يجد صعوبة كبيرة في التحكم في عواطفه، وأصبح يقبل على نفسه أن يتنازل عن كثير من مبادئه وكثير من كبريائه في سبيل إرضائها، ولكنه لم يفقد ثقته بنفسه، ولم تزايله ابتسامته التي لفرط ما تحمل من الثقة في النفس تكاد تصيح: أنا هنا. وكان دائما أنه يوم يتزوجها سيستطيع أن يروضها وأن يسيطر على ثورتها ويقضي على عنادها، واتفقت جميع الآراء على الإصرار في تحديد موعد إعلان الخطبة وأن يعقد القران في نفس اليوم، وحدد الموعد فعلا ولم يبقى إلا موافقة أمينة. وخرجت عليهم أمينة تقول في عناد وإصرار: أنا أخش الجامعة. وخبطت عمتها على صدرها وصرخت: جامعة جامعة، لما تجمع عظامك بعد كل ده تقولي جامعة؟ الله يتعب قلبك يا أمينة يا بنت أخويا زي ما تعبتش قلبي. وقالت أمينة في هدوء: لازم أخش الجامعة. واستدارت لها عمتها وعادت تصرخ وهي تهز يدها أمام وجهها: انت فاكرة نفسك ايه يا بنت؟ انت بنت باشا ولا بنت وزير؟ ده ابوكي بيحرق دم كل يوم عشان يدفع لك القرشين اللي بتاكلي بيهم. فاكرة نفسك جميلة؟ الجمال على قفا من يشيل، بنات اجمل منك الف مرة مرميين ومش لاقين يتجوزوا، وكل واحدة فيهم تتمنى دفر الرجل الطيب المظلوم اللي جايلك. انا عارفة عاجبه فيكي ايه. وقالت امينة وهي تحاول ان تكون هادئة: مفيش لازمة للكلام ده يا نينة، انا خلاص قلت اني هخش الجامعة، مش هتجوز الا لما اخلص. وصرخت عمتها من جديد: يحي قلك القل وتعب السر، جامعة ايه يا اخواتي؟ بس حد يرفض النعمة برجله ويقول جامعة؟ عقالي يا أمينة ربنا يهديك، عقالي بقولك أحسن، أنا خلاص قربت أتجنن. ولم تجب أمينة ودخلت إلى حجرتها وأغلقت الباب وراءها كعادتها، وتركت عمتها تنتحب وهي تضرب صدرها وتشد خصلات شعرها وكأنما بلغها نبأ وفاة. وعلم أحمد بإصرار أمينة على أن تلتحق بالجامعة، وحاولت العمة أن تخفف عليه وقع النبأ وتقنع بأنها نزوة لن تلبث أمينة أن تعدل عنها. وسكت أحمد طويلا وقد عقد ما بين حاجبيه وزايلته ابتسامته التي تصيح: أنا هنا. ثم طلب أن يقابل أمينة على الانفراد، وقال لها وهما جالسان في أوضة الضيوف وقد أحنى رأسه بين يديه وحاول أن يحتفظ لصوته بعمقه وهدوئه: أقدر أعرف أنت ليه عايزة تخش الجامعة؟ عشان أتعلم. العلم مش في الجامعة، العلم في الكتب، ومش ضروري تخش الجامعة عشان تقري أي كتب. محدش يصدق اني اتعلمت الا لما يبقى في ايدي شهادة. عايزة الشهادة تعملي بيها ايه؟ هتطبخي بيها؟ هتربي بيها العيال؟ تبقى سلاح في ايدي استغنى بيها عن الناس. www.mijobooks.com جوزي طول ما بيصرف عليا يقدر يزلني ويفرض عليا ارادته ويعمل فيا اللي هو عايزه. أنا استحملت كتير عشان كنت محتاجة لعمتي وجوز عمتي، وما أقدرش أفضل مستحملة طول عمري عشان محتاجة لجوزي. الجواز مش أكل عيش يا أمينة، الجواز يعني اتنين بيحبوا بعض ويثقوا في بعض وعايزين يعيشوا مع بعض، والراجل ما بيصرفش على مراته عشان يزلها، إنما لأنه محتاج لها زي ما هي محتاجاله ويمكن أكتر، وهم الاتنين بيتعاونوا على الحياة، هو بيشتغل برا وهي بتشتغل في البيت. بتشتغل في البيت خدامة، يطردها وقت ما يعوز ويمرمط فيها زي ما هو عايز، ويفرض ان الحب اللي بتقول عليه انتهى، تعمل ايه الست؟ تفضل مستحملة الهم لانها مضطرة تعيش معاه ومضطرة تقعد في بيته، مضطرة توكل نفسها وتوكل أولادها. عشان كده لازم يبقى معايا شهادة عشان ما اضطرش أقعد في بيت مش عايز أقعد فيه، وابقى حرة، وجوزي يفهم إني زي زيه أقدر أستغنى عنه زي ما يقدر يستغنى عني، ويمكن لما يعرف كده يحترمني ويبقى عليا. عمر ما راجل احترم مراته عشان عندها شهادة، وعمره ما بقى عليها لأنه عارف إنها مستغنية عنه. الراجل بيحترم مراته لأنها ست محترمة، وبيبقي عليها لأنه محتاج لها، ولأنه سعيد بيها، ولأنها جزء من حياته. وانت خاسس عليك ايه؟ مش يبقى احسن لما اخد شهادة واشتغل واحط فلوسي على فلوسك ونعيش احسن ما كنا عايشين؟ انت كمان عايزة تشتغلي؟ وليه لا؟ شغل البيت كفاية على الست، ده شغل عايز وقتها كله. يعني هفضل اكنس واطبخ طول الليل والنهار؟ كفاية انك تقعدي في انتظار جوزك، الانتظار يولد الشوق، والشوق يولد الحب، والحب هو السعادة. تصوري سعادة الراجل وهو راجع البيت ملهوف وعارف ان مراته مستنياه، وتصوري سعادة الزوجة لما الساعة تبقى 2 ويقرب معاد عودة جوزها بعد ما استنته 2 ساعة و3، وتصوري شقاء الاتنين لما كل واحد منهم يرجع شقيان من الشغل وعارف ان مفيش حد كان في انتظاره. دي تبقى حياة كرب، حياة آلية، يبقى مفيش لازم للجواز. اسمح لي اقولك انك راجل خيالي مش واقعي. اسمحي لي اقولك انك مش عايزة تتجوزي، يمكن مش عاجبك، يمكن حط عينك على راجل تاني. قالها وكأنه يوجه إليها اتهاما. www.mijobooks.com. أحلف لك إني ما فيش راجل تاني، وأحلف لك إن عمري ما تمنيت راجل أحسن منك. أنت في نظري زوج مثالي، لكن أرجوك تحاول تفهمني. أنا قعدت طول عمري مستنية اليوم اللي أقدر أدخل فيه الجامعة، وأحلم إني اشتغلت وبقيت حرة نفسي، وخايفة لو اتجوزت قبل ما احقق حلمي ان افضل ندمانة طول عمري وعكن عيشت اللي يتجوزني. قول عليا مجنونة، قول عليا عنيدة ومغفلة، لكن ما اقدرش انا كده. انت تستحق واحدة احسن مني. وكانت تتكلم وكأنها تبكي، تبكي نفسها وتبكي ضياعه منها، وطأطأ رأسه وقال وكأنه ينعي آماله: يعني خلاص مفيش فايدة؟ سيب الأيام تجمعنا تاني، مين عارف؟ قال في صوت محشرج كأنه يخنق قلبه قبل أن تدفع عواطفه إلى التوسل وإلى إذلال كرامته: اللي تشوفيه يا أمينة دي حياتك، مستقبلك، مهما كانت عاطفي نحوك، أرجوكي تعتمد دائما على صداقتي. أنا عارفة، متأكدة أني هحتاج لصداقتك. أنت الوحيد اللي بحس جنبه إن أنا مطمنة. وقام من على مقعده، وقامت ومد لها يده مصافحا، ومدت له يدها وهي متأطأة الرأس وكأنها تخفي دموعها، ومد كفه ورفع رأسها وقال وهو يحاول أن يبتسم: أظن من حقي كصديق إنك تبتسمي لي. وابتسمت نصف ابتسامة فقال: مش كفاية، أنا استحق ابتسامة أكبر من كده بكتير. وابتسمت ابتسامة كبيرة وسحبت يده من يدها وأدار لها ظهره واتجه إلى الباب وهو يمزق شفتيه عن ابتسامة مفتعلة، وما كاد يخرج حتى سقطت أمينة فوق مقعدها تبكي وتضرب مسند المقعد بقبضتيها وكأنها تضرب شيطانا يعيش في صدرها، شيطانا عنيدا يملي عليها تصرفاتها ولا تستطيع أن ترد له أمرا. وتلقت العمة أحمد بعد خروجه وهي تنظر إلى عينيه ملهوفة وكأنها تحاول أن تقرأ فيهما قبل أن تسمع من شفتيه، وصاحت: خير يا ابني. وقال وهو يربط على كتفيها وكأنه يصبرها على مصابها: خير يا طنط، أمينة هتخش الجامعة. وصرخت العمة وعيناها تدوران في محجريهما: www.mis.com. وانت؟ أنا أخوها وصديقها وابنك يا طنط. وتحاملت العمة على نفسها إلى أن غادر أحمد البيت، ثم سقطت مغشيا عليها. والتفت العائلة حول ربة البيت تحملها إلى فراشها وهي ترتعش وتنتفض بينهم كأن زلزالا دب في كل جزء من جسدها. وخرجت أمينة من أوضة الضيوف جزعة، وأمسكت بكف عمتها وأخذت تدلكها وهي تصرخ: مينة مينة ردي علي يا حبيبتي. وبعدها عنها زوج عمتها في عنف وهو يصرخ: ابعدي عنها، كفاية اللي حصل من تحت راسك، حرم عليكي، حرمت عليكي عشتك. ورقدت العمة في الفراش أياما، ووقفت أمينة بجانبها تمرضها، وكان مرضها ادعاء تحاول به أن ترقق قلب أمينة علها تعدل عن عنادها. ولما لم تعدل هبت من فراشها ثائرة تهدد وتتوعد من جديد، ثم أرسلت تدعو والد أمينة وقالت له وأمينة بينهما وكأنها تضع نهاية لقصة: شوف يا أخويا، يا الجوازة دي تتم يا أنا مش مسؤول عن البنت دي، لا هي بنتي ولا بنت أخويا، مش عايز أعرفها ولا أشوفها بعد كده، كفاية 18 سنة بحرق في دمي عشان أربيها، ودي آخرة شقاية. ثم بكت في حرقة، وكانت أمينة تعلم مدى تأثر أبيها بدموع شقيقته، وخافت أن يلين لها كما يلين لها دائما، فصرخت: أنا مش هتجوز يا بابا، ما يهونش عليك تجوزني غصب عني، انت وعدتني بالجامعة من يوم ما دخلت الثانية ولازم تنفذ وعدك. وسكت الأب حائرا، ولم يكن يعلم إلا أن هناك رجلا جاء لزواج ابنته. قد قابل هذا الرجل مرة عندما حتمت عليه التقاليد أن يقابله، وأعجب يومها بشخصيته، ثم ترك إتمام إجراءات الزواج لأخته وزوجها، ولم يكن يعلم شيئا من كل ما حدث، لم يتعود أن يطلعه أحد على شيء. لقد عاش طويلا في دنياه السعيدة لا يزعجه فيها أحد ولا يزعج بها أحدا، ولكنه الآن وفي هذه اللحظة يحس أنه خرج فجأة من دنياه، ويحس بالحيرة والقلق والخوف، كأنه آدم قد طرد عاريا من الجنة وواجهته دنيا مخيفة لا يعرف مسالكها. لقد أحس كأب بمسؤوليته تقع مرة واحدة على كتفيه كجلمود صخر حطه السيل من علن، فكاد يئن من ثقلها، ونظر إلى دموع شقيقته ثم إلى وجه ابنته قد انتصبت أمامه عنيدة صلبة كأنها مارس. تقمص جسد فتاة جميلة وفكر طويلا، ثم قال في هدوء: مدام مش عايزة تتجوز يجوزها ليه؟ وماله لما تخش الجامعة؟ وجاء صوت زوج شقيقته كأنه السيف البادر: إذا دخلت الجامعة تخرج من بيتي، احنا عشنا وكبرنا وبنات العيلة كلهم لازم يتجوزوا، البنت اللي تخش الجامعة ما تبقاش بنتنا. وحس الأب أن ابنته أهينت، وحس بالتالي أنه أهين وكاد يثور، ولكنه كان أرق من الثورة وأطيب من أن يحتد. كان يلتمس الأعذار لكل إنسان ولكل شيء، وكان يرى الخير حتى في وجه الشر. قد التمس لزوج شقيقته عذرا ورأى الخير فيما يقول، ثم نطق كأنه وجد الحل أخيرا: ماله تقعد معايا في بيتي؟ أنا كمان كبرت وبقيت محتاج لها. وألقت أمينة بنفسها على صدر أبيها وتعلقت بعنقه تقبله وتمسح وجهها في وجهه، ونقلت العمة عينيها بين زوجها وشقيقها، ثم شهقت بالبكاء. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijubooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijubooks.com، ولا تنسونا بالدعاء. وشكراً.